اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلات ويا عالم السر والخفيات واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحة 192. المعرفة السابعة أنه تعالى سميع بصير مدرك بالمدركة بلا حاسة ولا آلاء لأن الله يقول ليس كمثله شيء. قال مدرك بالمدركة كل شيء لا يخفى عليه هادئ في الأرض ولا في السماء لأنه حي لا آفة به فإن الآفات لا تجود إلا على الأجساد. هذا قد يعتري الإنسان الكرام قد يعتريها العمى قد يعتري يعني العجم يكون عجام قد يكون هذا للأحياء الذي أحدثهم الله الأحياء الذي أوجدهم الله الذي هم محددين. أما الله سبحانه وتعالى القديم الذي ليس كمثله شيء ما يعتري شيء من الآفة. قال وعالم بجميع المعلومات لا يخرج عن علمه شيء من المسموعات والمبصرات لا تخفى عليه حاجة في الأرض ولا في السماء ولا غيرها من الجليات والخفيات. يعلم دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلمة التافة الصغيرة في الليلة عادي في الليلة الظلمة ما تخفى عليه أبدا كيف يخفى عليه خلق وخلق العالم بأسره. قال ولا غيرها من الجليات والخفيات لا من الموجودات ولا من المعدومات. قال تعالى وهو السميع البصير سورة الشورى آية 11. وقال إنني معكما أسمع وأرى سورة طه آية 46 أي أعلم جميع ذلك. تعالى الله أن يحتاج إلى شيء من الآلات ولا إلى غيرها من الأوقات وغير الأوقات يعني ما يخفى عليه هذه المخلوق يضعف بصر ويحتاج مبصرة وهكذا الأجران قد يسول السماء. أما الله سبحانه ما تتغير ولا يشابه المخلوقات أبدا. المعرفة الثامنة غني وبيانه أنه حي لا يحتاج إلى شيء ولو احتاج إلى شيء لم يخلو إلا أن يحتاج إليه في وجوده. وقد بينا أنه تعالى ليس بمحتاج أو في لا يحتاج إليه العباد من المنافع ودفع المضار إنما هذه الحراسة للمخلوقين من المخافات وغيرها. أما الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء ولا شيء ثم خلق الأجواء خلق الذكر خلق وذلك منزه يسويها حتى بدل الزاعتان من بدل المنكة منزه عنه العزيز الجبار لأنه لو كان كذلك لكان يتلذذ يلتذ ويتألم إنما اللذة والألم للمخلوق ويشتر ويغتاب هذا حاشا عن المخلوق. يوم أنت معنا في متبهلل في استراحة وفي بهبهة ويوم أنت ضيق صدرك هكذا هذا دعب المخلوق. أما الله ما يتغير الحال أبدا. لا بد أن يدرك الفتى، وكل فتى لا بد يدرك ثمانية: سرور وحزن واجتماع وغربة ويسر وعسر ثم صدم وعافية. عبارك اعتري المخلوق. وقد بينا أنه تعالى ليس بمحداث أو فيما يحتاج إليه العباد من المنافع ودفع المضار، وذلك منزه عنه العزيز الجبار، لأنه لو كان كذلك لكان يشد ويتألم ويستر ويقتم أجمع لصفات المخلوقين، وهذا منزه عنها. ولو كان كذلك لكان يشتهي وينفر، معنى ينفر من هذا الشيء، ما يوافقني هذا الشيء. قال النبي إنه لم يكن بالضبط، لم يكن بدواب قومي فأجل نفسي تنفر عنه. إنه لم يكن كربوه في المائدة ضبط ما أحمل المحن الحاصل، لم يكن بدواب قومي فأجل نفسي كثرة. أما الله ما يحصل له الكراهة ولا يحصل شيء من هذا الشيء، ليس كمثل شيء جلت قدرته وعظمته. فلا ينبغي لنا أن نكون نشبتها أو شيء. بعض النساء مسكينات يعني ضعيفة فاكرة تقول سبحانك ما أكبرك وجهك ما أكبرك وشيني إلى السماء، هذا غلط، في غلطة غلطة منهم، ما بجعين في هذا الأشياء. كذلك بغلطين في أشياء، خذ فجأة قال يا علي يا محمد لا بأس براجها بفضل محمد ولا فضل، لكن الذي يسمع يقول مشركي، يقول احنا مشركي يا علي يا محمد، تقول يا الله، وهي لو احتملنا لها هي مرادها بفضل محمد بفضل علي، لكن ما مش فائدة في هذا الشيء. هذا نعلم من هذا ما مش فائدة في هذا الشيء. قل يا الله يا رب محمد يا رب علي، هذا جائز. ما تقول يا علي يا الذي يسمعونه قال احنا مشركي جوا ولا فوائد قرب المسجد الحرام بعد عام من هذا هذا هو إذا ما نشفيش هذا الأشياء ما ينبغي إن إحنا نكون نتدخل فيه. نقول للنساء حكنا نقول يا الله يا الله يا رب علي يا رب محمد، أما تقول يا علي يا وقالوا بشكل كالحار فلتك الباري واستمسكت بعضي ابن أبي الباري، قالوا فلتك الرب وشكمة محمد، قالوا إحنا مشرك ما مشيش هذا الشيء. نعلم يا الله بس هكذا. قال ولو كان ذلك ليس بمحدد أو فيما يحتاج إليها العباد من المنازع ودفع المضار، وذلك منزه عنه العزيز الجبار، لأنه لو كان كذلك لكان يهتد ويتعلم ويتحر ويقتم. هذه الصفات المخلوق كله. ولو كان كذلك لكان يشتهي، أحد صفات المخلوق. الله قال من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني تشجيع، ولم يكن له كفوا أحد. شنو ما قال الدمشقي في سورة التفسير؟ قل هو الله أحد، هذا تنزيه الكلام، كلام سواء. وقد بيئها ولو كان كذلك لكان يشتهي وينفر، ولو كان كذلك للجمع أن تجعل الأشياء كلها مشتهيات لئلا يتضرر بالمنفرات في حالة من الحالات. رحم الله المؤلفين، يعني بيفروا من التشبيه. وقد علم خلافه أنه ليس كمثله شيء، ولا كان يجب أن تجوز عليها الزيادة والنقصاء في جميع الأجنان وغير الأجنان، ولذلك لا يجوز إلا على الأجسام. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى والله هو الغني الحميد. هذا فنحاص من اليهود قال لقد سمع الله، رد الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا فنحاص قال ما يطلب القصد، من ذا الذي يقول الله در الحسن؟ نقول هو المعنى إذا قلت أخوك المؤمن الوفي كأنك في المستوى. وقال ما يشرب الكذب إلا هو فقير سواء نجى الله عليه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في سورة آل عمران آخر سورة آل عمران. نجى الله عليه وتوحدت في العذاب. ولو كان كذلك لكان يشتهي وينفر. ولو كان كذلك لزم أن تجعل الأشياء كلها مشتهيات لئلا يتضرر بالمنفرات في حالة من الحالات وقد علم خلافه. ولا كان يجب أن تجوز عليها الزيادة والنقصاء في جميع الأزمان. لا منزه عن هذا كله وغير الأزمان. وذلك لا يجوز إلا على الأجزاء الجسم. بدا بداية مثل حدث ابن دقيقة وبعد أيام وجود من 90 ساعة يعني فجاء أهل الزمان والمكان ومضمحل هكذا كلها الأشياء محدثات تتغير مثل ابن آدم أول حال ما ينتج من بطن أمه هذا ابن دقيقة حال ما خرج وبعدها ما يجي بعد مدة إلا ابن 90 عام وقدم معتصم في الشيبة بدون ضعيف. هذا حال الأجزاء. أما الله سبحانه وتعالى فلا يجري على ما يجري على المخلوقين أبدا. والنقصان في جميع الأزمان وغير الأزمان وذلك لا يجوز إلا على الأجسام. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى أنا الذي على الطريق بدينا قريبة نبذ من أصول الدين. وإلا هذا المباحث وغيرها مدونة في الأساس في الكوافي الشامل لابن حمده وفي الثلاثين المسألة لابن حابس وفي الثلاثين المسألة للسعولي وفي ينابيع النصيحة وفي العقد الثمين وغيرها. هذا علم كامل علم الكلام يسموه علم أصول الدين. بينوا الأبحاث كثير في هذا. إلا هذا يعني شيء يسير نحن على الطريق. قال والله هو الغني الحميد